تولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. صدق الله العظيم. من من أبناء يعقوب في خيمة يعقوب؟ كل الإخوة الأبتاء دخلنا ويعقوب في غفوة فأنقذنا. يعقوب لم يعد يراكم، ليله الآن سرمدي. فالحمد لله، الحمد لله، ففي الليل تشرق خواطري بوجود يوسف. يوسف يوسف يوسف، تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إنها ليلتك يا يهودا، لو أفلتت أفلت منك المستقبل. وماذا أصنع يا عجوز إسرائيل؟ إن يعقوب في الغواب البعيدة يترقب الكلمة. أسرع إليه يا يهودا، خذ كل أخوتك واقتحموا عليه خلوته. هيا هيا، سابق الريح إلى حيث يعقوب، احذر أن تصل بعد الكلمة. أيتها الكلمات المضيعة، يعقوب رأى العلامة. يا بني، ماذا ماذا يقول يعقوب؟ يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أيها الرحمن، أيها الرحمن، هبني الحياء من رحمتك. أيها المهيمن، افتح في قلبي نافذة على الحق. يا رب يا رب، يداي مبسوطتان ونفسي تريد. الطريق من هنا يا ولدي. لا لا لا، نفسي لا تزال مشوبة بالكدر. أيها العادل، أيها العادل، من باب العدل لا أطيق السلم، ولكن الرحمة أبوابها لا توصد. أيها الرحمن، أيها الرحمن، خذ بيدي إلى أبواب رحمتك. ولدي ولدي، أقبل أقبل، فأمك تؤنس لك الطريق. أمه، لبيك يا أمه. أمه، أيها العائد، مرحبا بك. استجابت لنا السماء وجمعتنا يا أخي. وأين يا أخي؟ في رحاب أمي وأمي. أمه، راضية أنت؟ راضية يا ولدي، راضية حتى إنني لأبكي. أمه، لا عليك، نحن نعرف أشجان قلبك. رأوبي. نعم نعم، رأوبي. وأخواك يا ولدي. من؟ يوسف وبنيامين. أنت أيضا يا أمه تقودين يوسف وبنيامين؟ نعم يا ولدي، نعم، لقد ذقت فقدان ولدي، وفي قلب الآن يتكلم كل الغائبين. يا مبدع الحياة، المجد لك، المجد لك. أقبلي يا أخت الحقول، أقبلي. أشرقت الشمس، أشرقت الشمس. في النيل ينسكب الشعاع. إنها العلامة، إنها العلامة. انقشع الجب، السحاب موكبه يسير. مباركة أنت أيتها الحياة، في الأرض نداء الخصب، وفي السماء إبداء الكلمة. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. سيدي الصغير، كيف رضيت عني هذا الصباح؟ لا تقل لي سيدي، قل لي كما ناديتني أول مرة. يا ابن أخي الحبيب يوسف. يا ابن أخي الحبيب يوسف، يا ابن أخي الحبيب يوسف. لبيك يا عمي لبيك. أحقا هل مضى زمان المحنة؟ نعم، وجاء زمان النعمة أيها المبارك. رباه ألهمني أن أطمئن. أنت على ربوة، فماذا تحت عينيه؟ النيل يا أختاه. أعطيه السلام، تصل إلى سمعك أفراح. عد بثياب العزيز ودعني بستر السماء يا أيها الوزير. أيها العزيز، وحدك هنا في هذا العراء، وكيف تستقبل الحياة بهذا الرداء؟ إنه الوجود كله يا صديق، فدعني أتكلم إلى السماء بحقيقتي. أيها العادل، إن كنت تعلم أنني خنت مسؤولية وجودي، فلتنزع قميصي عني هذه الرياح. يا رب يعقوب ويوسف، ليشملني سترك، أنت معي، فلا شيء عني من وجودك يغيب. يا رب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، يعقوب كأن عيونه تبصر. يا مبدع المعجزة، لتكن عودة الحياة في عيوني من معجزة يوسف. مع المساء تكون العودة يا يوسف. يا أم الأبناء، لن يكون مساء والحق يكاد يشرق. رباه، كيف يبصر في هذا الليل يوسف؟ أم تراك تحلم يا يوسف؟ ألم يقل لك من قبل يوسف، يوسف لا يحلم، إنه دائما يعبر إلى حقيقة. وأين يا ترى يعبر الآن يوسف؟ إلى الطريق يا إسناد، على الطريق 10 إخوة ليوسف. والحادي عشر؟ اسألي ولدك الصغير يقول لك، هو ذا عمي، شقيق أبي يوسف بنيامين. على فيض النيل تعود القافلة. مرحبا بكم أيها الإخوة. السلام لك أيها الوزير. والسلام على العزيز المبارك. العزيز على عرشه ينتظر، فمن أي الأبواب تدخلون إليه؟ من باب واحد ندخل اليوم أيها الوزير، فاسبق كريما إلى رحاب العزيز. العزيز يقول: السلام أيها الإخوة، بما عدتم اليوم؟ يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ أإنك لأنت يوسف؟ أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف.